الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فيقول الشيخ حافظ حكمي رحمه الله تعالى: هو الذي به الإله أرسل رسله يدعون إليه أولا وأنزل الكتاب والتبيان من أجله وفرق الفرقان. قال: وهو أي توحيد الإلهية الذي به الإله عز وجل أرسل رسله من أولهم إلى آخرهم يدعون إليه أولا قبل كل أمر، فلم يدعوا إلى شيء قبله، فهم وإن اختلفت شرائعهم في تحديد بعض العبادات والحلال والحرام لم يختلفوا في الأصل الذي هو إفراد الله سبحانه بتلك العبادات، افترقت أو اتفقت، لا يشرك معه فيها غيره، كما قال صلى الله عليه وسلم: نحن معاشر الأنبياء أولاد علات، ديننا واحد. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما. اللهم أصلح لنا شأننا كله، ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. أما بعد، فيذكر المصنف رحمه الله تعالى هذا الأمر فيما يتعلق بالتوحيد، وهو أنه المقدم على كل شيء وبه يبدأ، وهو مفتاح دعوة الأنبياء كلهم، فإن كل نبي بعثه الله سبحانه وتعالى أول ما يبدأ به قومه الدعوة إلى توحيد الله: اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. وذلك أن التوحيد هو الأساس الذي يبنى عليه دين الله عز وجل، والأصل الذي تقوم عليه شجرة الإيمان. ومثل التوحيد في الإيمان مثل الأصول في الأشجار والقواعد في البنيان، فكما أن البناء لا يقوم إلا أصل على قاعدته، والشجر لا يقوم إلا على أصوله، فالإيمان لا يقوم إلا على التوحيد. فالتوحيد هو أساس قيام هذا الدين، ولهذا يبدأ به ويقدم على غيره، فهو مفتاح دعوة النبيين. وكلمة الأنبياء كلهم في الدعوة إليه واحدة، لأن التوحيد هو الأصل في قبول الأعمال لدى جميع الأمم، في رسائل أو شرائع جميع الرسل عليهم صلوات الله وسلامه أجمعين. والرسل وإن اختلفت الشرائع بين الواحد والآخر منهم، فإنهم متفقون على الأصل، الأصل لدى الجميع واحد، والشرائع قد تختلف: لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا، لكن الأصل واحد، كلهم دعوتهم واحدة إلى توحيد الله وإخلاص الدين له. ولهذا قال رحمه الله: هو الذي به الإله أرسل رسله يدعون إليه أولا، أي يبدأون به قبل غيره، وهذا في بعثة جميع النبيين. ولهذا فإن أول كلمة تقرع سمع الأقوام من النبي المبعوث إليهم: اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. فيمفتاح دعوة الرسل عليهم صلوات الله وسلامه وبركاته عليهم أجمعين. أورد هذا الحديث وهو في الصحيح أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: نحن معاشر الأنبياء أولاد علات، ديننا واحد وأمهاتنا شتى. ديننا واحد أي عقيدتنا واحدة ودعوتنا واحدة وقوله أمهاتنا شتى هذا فيه إشارة إلى اختلاف الشرائع والأوامر والنواهي، فهذه تختلف وهي التي يدخلها النسخ في من شريعة نبي إلى نبي، وأيضا في شريعة النبي الواحد هذه التي يدخلها النسخ، أما العقيدة لا يدخلها نسخ، التوحيد لا يدخله نسخ، فالأمر فيه واحد لدى الأنبياء كلهم. نعم. قال رحمه الله تعالى: أخبر الله عز وجل عن اتفاق دعوة رسله إجمالا وتفصيلا، فقال تعالى: شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي أوحينا إليك وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه. وهؤلاء هم أولو العزم من الرسل، نوح وإبراهيم وموسى وعيسى ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وكذلك بقية الرسل. هذه الآية جمعت أولو العزم من الرسل وهم خمسة، وفيها بيان الاتفاق. نعم. وقال تعالى: واسأل من أرسلنا من قبلك من رسلنا أجعلنا من دون الرحمن آلهة يعبدون. وقال تعالى: وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. وقال تعالى: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. وقال تعالى: إنا أوحينا إليك كما أوحينا إلى نوح والنبيين من بعده، وأوحينا إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وعيسى وأيوب ويونس وهارون وسليمان وآتينا داود زبورا. ورسلا قد قصصناهم عليك من قبل ورسلا لم نقصصهم عليك، وكلم الله موسى تكليما، رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل، وكان الله عزيزا حكيما. هذه الآيات التي ذكر رحمه الله تعالى فيها بيان اتفاق دعوة المرسلين على الدعوة إلى توحيد الله وإخلاص الدين له، وأن دعوتهم واحدة، وأن دعوة جميع النبيين واحدة. ومثل هذه الآيات قول الله سبحانه وتعالى في سورة الأحقاف: واذكر أخا عاد إذ أنذر قومه بالأحقاف وقد خلت النذر من بين يديه ومن خلفه ألا تعبدوا إلا الله. هذه دعوتهم، النذر الرسل، خلت النذر من بين يديه ومن خلفه ألا تعبدوا إلا الله، فهذه دعوة الرسل أجمعين واحدة: ألا تعبدوا إلا الله، أي أخلصوا الدين له وأفردوه سبحانه وتعالى وحده بالعبادة. نعم. قال رحمه الله تعالى: وفي الصحيح عن المغيرة رضي الله عنه قال: قال سعد بن عبادة رضي الله عنه: لو رأيت رجلا مع امرأتي لضربته بالسيف غير مصفح. فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فقال: تعجبون من غيرة سعد؟ والله لأنا أغير منه، والله أغير مني. ومن أجل غيرة الله حرم الفواحش ما ظهر منها وما بطن، ولا أحد أحب إليه العذر من الله. ومن أجل ذلك بعث المبشرين والمنذرين، ولا أحد أحب إليه المدحة من الله. ومن أجل ذلك وعد الله الجنة. مصفح مضبوطة عندك؟ بسكون الصاد وفتح الفاء. نعم. مصفح. نعم، غير مصفح. هذا الحديث أورده المصنف رحمه الله تعالى من أجل هذه الجملة التي وردت فيه، وهي قول النبي عليه الصلاة والسلام: ومن أجل ذلك بعث المبشرين والمنذرين. من أجل ذلك بعث المبشرين والمنذرين، أي الرسل، رسلا كما تقدم في الآية قول الله عز وجل: رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل. ففي بعثهم إقامة الحجة، فالمعنى الذي ورد في الحديث هو نظير المعنى الذي ورد في الآية، لأن في الحديث قال ولا أحد أحب إليه العذر من الله، ومن أجل ذلك بعث المبشرين والمنذرين أي إقامة الحجة وقطعا للمعذرة، لا يبقى عذر، لأن بمبعثهم وبلوغ دعوتهم إلى الناس تقوم حجة الله عليهم، لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل. ففي بعث المرسلين إقامة للحجة على العباد بلزوم هذا الدين الذي خلقهم الله سبحانه وتعالى لأجله وأوجدهم في جل في علاه لتحقيقه. نعم. قال رحمه الله تعالى: وأما في مقامات التفصيل فقال تعالى: لقد أرسلنا نوحا إلى قومه فقال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره إني أخاف عليكم عذاب يوم عظيم، إلى آخر الآيات. وقال تعالى: وإلى عاد أخاهم هودا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره أفلا تتقون، إلى آخر الآيات. وقال تعالى: وإلى ثمود أخاهم صالحا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره، إلى آخر الآيات. وقال تعالى: وإلى مدين أخاهم شعيبا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره، إلى آخر الآيات. هذا تفصيل في ذكر دعوة بعض الأنبياء الذين ذكرت أسماءهم في القرآن وقص خبرهم في كتاب الله سبحانه وتعالى. جاء في الآيات أن أول ما يبدأون به: فاعبدوا الله ما لكم من إله غيره. فذكر الله دعوة نوح عليه السلام ودعوة هود ودعوة صالح وشعيب، وذكر في دعوة كل منهم أنه يبدأ قومه بهذه الكلمة: اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. واعبدوا الله ما لكم من إله غيره هو مدلول كلمة التوحيد، لا إله إلا الله. نعم. وقال تعالى: وإذ قال إبراهيم لأبيه آزر أتتخذ أصناما آلهة إني أراك وقومك في ضلال مبين. وكذلك نري إبراهيم ملكوت السماوات والأرض وليكون من الموقنين. فلما جن عليه الليل رأى كوكبا قال هذا ربي، فلما أفل قال لا أحب الآفلين. فلما رأى القمر بازغا قال هذا ربي، فلما أفل قال لئن لم يهدني ربي لأكونن من القوم الضالين. فلما رأى الشمس بازغة قال هذا ربي هذا أكبر، فلما أفلت قال يا قوم إني بريء مما تشركون. وهذا في مقام مناظرته عليه الصلاة والسلام لعباد الكواكب على سبيل الاستدراج أو التوبيخ، ليبين لهم سخافتهم وجهلهم وضعف عقولهم في عبادتهم هذه الكواكب المخلوقة لحكمة الله عز وجل المسخرة بقدرته، وغفلتهم عن خالقها ومسخرها والمتصرف فيها، وتركهم عبادته أو إشراكهم معه فيها غيره عز وجل. فلما أقام عليهم الحجة قال يا قوم إني بريء مما تشركون، إني وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفا وما أنا من المشركين. وحاجه قومه قال أتحاجوني في الله وقد هدان، ولا أخاف ما تشركون به إلا أن يشاء ربي شيئا، وسع ربي كل شيء علما أفلا تتذكرون. وكيف أخاف ما أشركتم ولا تخافون أنكم أشركتم بالله ما لم ينزل به عليكم سلطانا، فأي الفريقين أحق بالأمن إن كنتم تعلمون. الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. نعم. قول الشيخ رحمه الله: وهذا في مقام مناظرته عليه الصلاة والسلام لعباد الكواكب، يعني لما ذكر كما جاء في الآيات لما جن عليه الليل رأى كوكبا قال هذا ربي، ثم أيضا في القمر لما رآه بازغا قال هذا ربي. هذا القول ثم أيضا في بعد ذلك الشمس قال هذا ربي هذا أكبر. هذا القول من إبراهيم عليه السلام إنما هو في مقام المناظرة وليس في مقام النظر. فإبراهيم عليه السلام ما كان من المشركين بل حنيفا مؤمنا. وهذا الذي قاله ليس في مقام النظر، عرف هذا ثم هذا ثم هذا، وإنما قال ذلك في مقام المناظرة لقومه. ولهذا الصحيح في معنى الآية أن إبراهيم عليه السلام كان مناظرا لا ناظرا، كان مناظرا لقومه لا ناظرا، يعني لما قال ما قال قاله تدرجا مع قومه الذين كانوا عبدة للكواكب يعبدون الشمس والقمر والنجوم. ففي مقام المناظرة تدرج معهم هذا التدرج حتى يبين لهم أن هذه المعبودات المتخذة باختلاف أحجامها كلها أوصافها تدل على أنها لا تستحق من العبادة شيء. ففي هذا المقام مقام المناظرة دعا قومه إلى حسن النظر والتأمل فيما يكشف لهم أن هذه المعبودات المتخذة لا تستحق من العبادة شيء. وكان يوضح لهم عدم استحقاقها بقوله في كل منها فلما أفل، كان يوضح لهم أنها لا تستحق، فكان في هذا المقام مناظرا لا ناظرا. ولا يصح أن يقال أن هذا قاله في مقام النظر، عرف أولا بنظره للقمر ثم الشمس إلى أن تبين لا، ما يصح أن يقال هذا. نعم. قال رحمه الله تعالى وفي الصحيح عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال لما نزلت قبلها أي الذين آمنوا يعني صدقوا ووحدوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أي شرك إذ هو الظلم الذي لا يغفره الله عز وجل. هذا معنى الآية، معنى الآية الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. هذه جاءت في سياق قول إبراهيم عليه السلام لقومه فأي الفريقين أحق بالأمن، أي الفريقين أحق بالأمن، من الفريقان، من الفريقان، فريق الذي هو إبراهيم ومن اتبعه على التوحيد والإخلاص لله، والأمة التي بعث فيها إبراهيم الذين يعبدون الكواكب والنجوم والأحجار وغيرها تعلقون هذه التعلقات بغير الله ممن لا يملك لنفسه ضرا ولا نفعا ولا موتا ولا حياة ولا نشورا فضلا أن يملك شيئا من ذلك لغيره. فيقول لهم في سياق مناظرته لهم وإقامة الحجة عليهم فأي الفريقين أحق بالأمن، نحن أم أنتم، أي الفريقين أحق بالأمن إن كنتم تعلمون. قال جل وعلا الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. الذين آمنوا أي وحدوا الله وأخلصوا دينهم لله ولم يتخذوا معه الشركاء ولم يلبسوا إيمانا بظلم أي لم يخلطوه بشرك، لم يلبسوا إيمانا بظلم أي لم يخلطوا إيمانهم بشرك. والظلم هنا في قوله لم يلبسوا إيمانهم بظلم المراد به الشرك، المراد به الشرك، إن الشرك لظلم عظيم والكافرون هم الظالمون. فالشرك هو أظلم الظلم وأشنعه وأقبحه. فأهل الأمن في الدنيا والآخرة هم الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم، أي لم يخلطوا إيمانهم بشرك، لهم الأمن وهم مهتدون. وهذه الآية تفيد أن الأمن مرتبط بالإيمان، متى وجد وجد، الأمن مرتبط بالإيمان متى وجد وجد. ولهذا شرع لنا سبحان الله في أول كل شهر أن نسأل الله هذين الأمرين المترابطين، إذا رأينا الهلال نقول اللهم أهله علينا بالأمن والإيمان والسلامة والإسلام، لأن فيه ترابط بينهما، بوجود الإيمان يوجد الأمن، وبذهاب الإيمان يذهب الأمن. أبى الله أن يكون حال العباد إلا كذلك، لا أمن لهم إلا بالإيمان. الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. نعم. قال رحمه الله تعالى: وفي الصحيح عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: لما نزلت الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون، قال أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم: أينا لم يظلم نفسه؟ فأنزل الله تعالى: إن الشرك لظلم عظيم. نعم، هذا الحديث مفسر للآية، هذا الحديث مفسر للآية، لأن الإيمان، لأن الظلم في القرآن تارة يطلق ويراد به الشرك، وتارة يطلق ويراد به ظلم النفس فيما دون الشرك. ولهذا في وراث الكتاب، وهم أقسام ثلاثة وهم كلهم من أهل الجنة، ذكر في أقسامهم الثلاثة الظالم لنفسه، فمنهم ظالم لنفسه، والمراد ظالم لنفسه فيما دون الشرك، فيما دون الشرك، لأنه بعدها لما ذكر قسم الآخر قسيم هؤلاء وهم الكفار، قال: والذين كفروا لهم نار جهنم لا يقضى عليهم فيموتوا ولا يخفف عنهم من عذابها كذلك نجزي كل كفور. وهم يصطرخون فيها: ربنا أخرجنا نعمل صالحا غير الذي كنا نعمل، أولم نعمركم ما يتذكر فيه من تذكر وجاءكم النذير فذوقوا فما للظالمين من نصير. الظالمين هنا أي ظلم الشرك الكفر، في الموطن الأول الظلم هناك في المعصية التي دون الشرك. فلما نزلت الآية: الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم، شق هذا الأمر على الصحابة وهم الحريصون على كل خير، الحريصون على النجاة من كل شر، لما نزلت هذه الآية شق الأمر عليهم: الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. ظنوا أن الظلم ظلم النفس بالمعصية التي دون الشرك، فشق عليهم هذا الأمر، وجاءوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقالوا: يا رسول الله، أينا لم يظلم نفسه، أينا لم يظلم نفسه؟ فخشوا ألا يكون بموجب هذه الآية لهم نصيب من الأمن. الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون، قالوا: أينا لم يظلم نفسه؟ فقال النبي صلوات الله وسلامه عليه: أما قرأتم، كما جاء في رواية أخرى للحديث: أما قرأتم قول العبد الصالح لابنه وهو يعظه: يا بني لا تشرك بالله، إن الشرك لظلم عظيم. ففسر الظلم عليه الصلاة والسلام في قوله تعالى: الذين آمنوا ولم يلبس إيمانهم بظلم، فسره بالشرك. ولهذا الحديث يعد مفسرا للآية، يعد مفسرا للآية. فقول الله تعالى: الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم، أي لم يخلطوا إيمانهم بشرك. وهنا تتبين ثمرة عظيمة جليلة القدر رفيعة المكانة للتوحيد، أن التوحيد موجب الأمن والأمان والطمأنينة والسلامة والعافية في الدنيا والآخرة، فإنه لا أمن ولا نجاة ولا سلامة إلا بتوحيد الله سبحانه وتعالى. نعم. قال رحمه الله تعالى: فالذين آمنوا الإيمان التام الذي لم تشبه شوائب الشرك الأكبر المنافي لجميعه ولا الشرك الأصغر المنافي لكماله ولا معاصي الله المحبطة لثمراته من الطاعات، فأولئك لهم الأمن التام من خزي الدنيا وعذاب الآخرة والاهتداء التام في الدنيا والآخرة. وبحسب ما ينقص من الإيمان ينقص من الأمن والاهتداء، فباجتناب الشرك الأكبر والأصغر يحصل مطلق الأمن والاهتداء، وباجتناب المعاصي يحصل تمامها. ثم قال تعالى: وبحسب ما ينقص فالذين، قال رحمه الله: فالذين آمنوا الإيمان التام الذي لم تشبه شوائب الشرك الأكبر المنافي لجميعه ولا الشرك الأصغر المنافي لكماله ولا معاصي الله المحبطة لثمراته من الطاعات، فأولئك لهم الأمن التام من خزي الدنيا وعذاب الآخرة والاهتداء التام في الدنيا والآخرة. وبحسب ما ينقص من الإيمان ينقص من الأمن والاهتداء، فباجتناب الشرك الأكبر والأصغر يحصل مطلق الأمن والاهتداء، وباجتناب المعاصي يحصل تمامها. هذا التقرير الذي ذكر رحمه الله تعالى مبني على أن الإيمان تارة يراد به المطلق التام، وتارة يراد به مطلق الإيمان أي الإيمان الناقص. والآية ربط فيها الأمن بالإيمان، والإيمان منه إيمان تام كامل ومنه إيمان دون ذلك، فما حظ العباد من الأمن على ضوء هذا التقسيم أو هذه الحال التي هم عليها في الإيمان؟ منهم من عنده الإيمان التام الكامل، ومنهم عنده من الإيمان ما دون ذلك، إيمان ناقص إيمان ضعيف. فهل حظهم من الأمن سواء؟ هل حظهم من الأمن سواء؟ الجواب مثل ما فصل الشيخ، أن حظهم من الأمن بحسب حظهم من الإيمان. فمن كان عنده الإيمان المطلق فله الأمن المطلق أي التام، ومن كان عنده مطلق الإيمان أي الإيمان الناقص فله مطلق الأمن أي بحسب إيمانه، مثل ما ذكر الشيخ: وبحسب ما ينقص من الإيمان ينقص من الأمن والاهتداء، ومن لا إيمان له لا أمن له ولا اهتداء، ومن لا إيمان له لا أمن له ولا اهتداء. نعم. قال رحمه الله تعالى: ثم قال تعالى: وتلك حجتنا آتيناها إبراهيم على قومه نرفع درجات من نشاء إن ربك حكيم عليم. وقال تعالى: ولقد آتينا إبراهيم رشده من قبل وكنا به عالمين إذ قال لأبيه وقومه: ما هذه التماثيل التي أنتم لها عاكفون؟ قالوا: وجدنا آباءنا لها عابدين. قال: لقد كنتم أنتم وآباؤكم في ضلال مبين. قالوا: أجئتنا بالحق أم أنت من اللاعبين؟ قال: بل ربكم رب السماوات والأرض الذي فطرهن وأنا على ذلكم من الشاهدين. وتالله لأكيدن أصنامكم بعد أن تولوا مدبرين. فجعلهم جذاذا إلا كبيرا لهم لعلهم إليه يرجعون. قالوا: من فعل هذا بآلهتنا إنه لمن الظالمين؟ قالوا: سمعنا فتى يذكرهم يقال له إبراهيم. قالوا: فأتوا به على أعين الناس لعلهم يشهدون. قالوا: أأنت فعلت هذا بآلهتنا يا إبراهيم؟ قال: بل فعله كبيرهم هذا فاسألوهم إن كانوا ينطقون. فرجعوا إلى أنفسهم فقالوا: إنكم أنتم الظالمون. ثم نكسوا على رؤوسهم: لقد علمت ما هؤلاء ينطقون. قال: أفتعبدون من دون الله ما لا ينفعكم شيئا ولا يضركم؟ أفل لكم ولما تعبدون من دون الله أفلا تعقلون؟ إلى آخر الآيات. ما ورد في هذا السياق والله عز وجل قالوا فأتوا به على أعين الناس لعلهم يشهدون، هذه محاكمة علنية، يعني أرادوا أن تكون المحاكمة علنية، ويشاء الله سبحانه وتعالى أن تكون هذه المحاكمة مظهرة للجميع سفههم وشناعة عملهم وقبحة. ولهذا في أول الأمر لما بين لهم ما بين عليه السلام في أول الأمر قالوا كما جاء في هذا السياق، قال الله: فرجعوا إلى أنفسهم فقالوا إنكم أنتم الظالمون. ليس من حطم هذه الأصنام وكسر أنتم الظالمون، لأن هذه أحجار لو كانت تملك شيئا لدفعت عن نفسها، هذا كافي أن يترك المرء عبادتها. ولهذا يذكر عن أحد الأشخاص، وهذا ذكره ابن جرير الطبري وغيره، أتى من مسافة بعيدة إلى صنم يريد أن يعبده ويعرض عليه حاجاته كما هي طريقتهم، فلما وصل إلى الصنم وقد قطع مسافة إليه فإذا بثعلب فوق رأس الصنم يبول، والبول ينزل من رأس الصنم إلى أسفل قدمه، فهاله المنظر. هو جاء إليه مسافة ليعرض عليه حاجته ورأى الثعلب يبول عليه، فقال: أرب يبول الثعلبان برأسه؟ لقد هان من بالت عليه الثعالب، وتركه رجع. هذا يكفي لما يرى أنه ما يملك أن يدفع عن نفسه. ولهذا قرأت أنا في بعض الصحف قديما أحد الهنادكة أسلم وذكر قصة إسلام نظير هذه القصة، دخل المعبد الذي فيه الأصنام مع والده، يقول: فرأيت كلب يبول على الصنم، فعافت نفسي هذه المعبودات، وكان هذا سبب إسلامه مفارقة لذلك الدين. فهؤلاء لما بين لهم عليه السلام هذا الأمر وأنه ما تملك أن تدفع، رجعوا إلى أنفسهم، قال: أنتم الظالمون، أنتم الذين وقعتم في الظلم، تعبدون أحجار ما تملك أن تدفع عن نفسها، فكيف تدفع عنكم؟ ثم انقلبوا والعياذ بالله من ساعتهم كما قال الله: ثم نكسوا على رؤوسهم لقد علمت ما هؤلاء ينطقون. هذه حجة عليكم لا لكم، قالوا: لقد علمت ما هؤلاء ينطقون، يعني كيف تطلب منا أن نكلمهم وأنت تعلم أنهم لا ينطقون؟ نكسوا على رؤوسهم، هذا الذي قالوا أصلا حجة عليهم. لكن كما قال الله: إنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور. نعم. قال رحمه الله تعالى: وقال تعالى: واتل عليهم نبأ إبراهيم إذ قال لأبيه وقومه: ما تعبدون؟ قالوا: نعبد أصناما فنظل لها عاكفين. قال: هل يسمعونكم إذ تدعون أو ينفعونكم أو يضرون؟ قالوا: بل وجدنا آباءنا كذلك يفعلون. قال: أفرأيتم ما كنتم تعبدون؟ أنتم وآباؤكم الأقدمون، فإنهم عدو لي إلا رب العالمين الذي خلقني فهو يهدين، والذي هو يطعمني ويسقين، وإذا مرضت فهو يشفين، والذي يميتني ثم يحيين، والذي أطمع أن يغفر لي خطيئتي يوم الدين. وقال تعالى: وإن من شيعته لإبراهيم إذ جاء ربه بقلب سليم إذ قال لأبيه وقومه: ماذا تعبدون؟ أئفكا آلهة دون الله تريدون؟ فما ظنكم برب العالمين؟ فنظر نظرة في النجوم فقال: إني سقيم. فتولوا عنه. أعد الآيات. وإن وقال تعالى: وإن من شيعته لإبراهيم إذ جاء ربه بقلب سليم إذ قال لأبيه وقومه: ماذا تعبدون؟

وقالوا إنا كفرنا بما أرسلتم به وإنا لفي شك مما تدعوننا إليه مريب. قالت رسلهم أفي الله شك فاطر السماوات والأرض يدعوكم ليغفر لكم من ذنوبكم ويؤخركم إلى أجل مسمى. قالوا إن أنتم إلا بشر مثلنا تريدون أن تصدونا عما كان يعبد آباؤنا فأتونا بسلطان مبين. قالت لهم رسلهم إن نحن إلا بشر مثلكم ولكن الله يمن على من يشاء من عباده وما كان لنا أن نأتيكم بسلطان إلا بإذن الله وعلى الله فليتوكل المؤمنون. وما لنا ألا نتوكل على الله وقد هدانا سبلنا ولنصبرن على ما آذيتمونا وعلى الله فليتوكل المتوكلون. ولو ذهبنا نذكر قصص الرسل ومحاورتهم مع قومهم وعواقب ذلك لطال الفصل. وأما نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وسيرته في قومه وصبره على أذاهم وما جرى له معهم فأجلى من الشمس في نحر الظهيرة. والقرآن كله من فاتحته إلى خاتمته في شأن ذلك والقرآن كله من فاتحته إلى خاتمته في شأن ذلك في التوحيد وذكر ثواب أهله وعقاب من خالفه وإقامة البراهين وكشف شبهات المبطلين. القرآن من أوله إلى آخره في ذلك. نعم. قال وأنزل الله عز وجل الكتاب اسم جنس لكل كتاب أنزله الله عز وجل على رسله وأشهرها الأربعة وهي التوراة على موسى موعظة وتفصيلا لكل شيء والإنجيل على عيسى فيها هدى ونور ومصدقا لما بين يديه من التوراة وهدى وموعظة للمتقين والزبور على داود الذي كان إذا قرأه أوبت معه الجبال والطير والقرآن المنزل على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم بالحق مصدقا لما بين يديه من الكتاب ومهيمنا عليه والتبيان من عطف التفسير الذي هو أعم من المفسر يضاف إليها الصحف المنزلة على إبراهيم أشهرها الخمسة تكون. نعم. قال لأن التبيان منه المتعبد بتلاوته والعمل به وهو الكتاب ومنه المتعبد بالعمل به فقط وهو السنة وما في معناها. وقوله من أجله أي من أجل التوحيد. وفرق الفرقان إذ يقول تعالى وقرآنا فرقناه لتقرأه على الناس على مكث ونزلناه تنزيلا. وسنذكر إن شاء الله تعالى أصل عبادة الأصنام وغيرها في فصل بيان ضد التوحيد الذي هو الشرك وبالله التوفيق. نعم. نسأل الله الكريم أن يوفقنا أجمعين لكل خير وأن ينفعنا بما علمنا وأن يزيدنا علما وتوفيقا وأن يصلح لنا شأننا كله إنه سميع قريب. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت استغفرك وأتوب إليك. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك نبينا محمد وآله وصحبه. جزاكم الله خير.